بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وكثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم أيها الإخوة وطاب ممشاكم وطابت أوقاتكم بكل خير، وتبوأتم بإذن الله عز وجل من الجنة منزلة. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن أدب مهم من آداب الإسلام، وهو في الحقيقة يعني أمر يهم أن نتحدث عنه وفي هذا الوقت وبالذات لحاجة كثير من الناس إليه، وكذلك في الوقت نفسه جهل كثير من الناس بهذا الأمر، ألا وهو أدب الاستشارة. أدب الاستشارة، وكما لا يخفاكم يا إخوة أن الناس يقعون في كل الأزمنة والأمكنة بمشاكل كثيرة جدا تعترضهم، وعراقيل وعقابيل تعوقهم عن أداء مهماتهم وعن نجاحاتهم التي يريد من خلالها أن يرقوا فيها إلى المجد وإلى العلياء وإلى التقدم وما شاكل ذلك. وكل تقع له أحيانا إشكاليات أو أحيانا صعوبات ومصاعب، فهو بحاجة فعلا إلى ماذا؟ إلى استشارة من خلالها يستطيع أن يعرف الصواب من الخطأ والحق من الباطل والإيجابيات وكثرتها على السلبيات والمصالح، وأن تكون نامية ورابية على ماذا؟ على المفاسد وما شاكل ذلك. فلأجل ذلك يا إخوة كان هذا الحديث. والشورى يا إخوة والاستشارة الناس بحاجة لها عموما، يعني على مستوى الدولة الشورى مهمة جدا. للأسف الشديد الآن ينتشر الاستبداد والطغيان وما شاكل ذلك في جميع الدول العربية والإسلامية. هذا خطأ كبير جدا ومخالف لمنهاج النبوة، منهاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينتشر ماذا؟ تنتشر منهجية ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، من كبير من صغير. من الناس للأسف الشديد باتت ماذا؟ باتت يعني تخوض في مثل هذه الأمور. حتى الاستبداد الأسري موجود، يعني الأب يستبد بزوجته ويفش غله في زوجته، والزوجة تفش غلها في أولادها، والأولاد يفش غلهم في ماذا؟ في الذين دونهم، وهكذا. كل يحاول أن يضغط ويحاول ماذا؟ أن يعني يستبد على الآخر، وهذا في الحقيقة مخالف للمنهج القرآني والمنهج الرباني. كذلك التشاور مهم يا إخوة بين الدعاة وبين طلبة العلم، التشاور مهم بين المفكرين، التشاور مهم بين المثقفين، التشاور مهم بين الأدباء والذين يصلحون أمور الناس. التشاور كذلك مهم من أفراد المجتمع لعلمائهم، من أفراد المجتمع للذين يرشدونهم، وكذلك التشاور مهم من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل حتى لمن كانوا أقل منهم. وأنا أعطيكم أمثلة على ذلك، كيف أن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل، كان أحيانا يمشي في السوق فيجمع الأطفال والصبيان والغلمان ثم يصفهم صف ثم يستشيرهم في أمر من أمور الدولة، فيقال له كيف تستشير هؤلاء؟ تستشير هؤلاء الصبيان؟ قال أبتغي حدة عقولهم، عندهم حدة وعندهم ذكاء وأذهانهم ليست مشوشة يعني هموم الحياة وما شاكل ذلك. فهو ماذا يريد؟ أن يبتغي حدة عقولهم، يريد أن يبتغي صواب رأيهم ونظرهم وفكرتهم حتى يطبق ما يراه مناسبا، حتى يطبق ما يراه مناسبا. بل قد يستشير العالم المفضول على الفاضل، يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استشار في ثمار أهل المدينة السعدين، سعد بن الربيع وسعد بن معاذ، واستشارهم ولم يستشر أبو بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما أرضاهم، مع العلم أن أبو بكر وعمر خير الرجال يعني بعد الأنبياء والمرسلين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. لكن لماذا استشار السعدين؟ استشارهما لأنهما يقيمان في المدينة، فهما أدرى بالحال والمكان والواقع والزمان الذي يمكن أن يستشير فيه رسول البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولئك. لهذا يا إخوة كما يقول أبو بكر المقري رحمه الله تعالى: عقل الفتى ليس يغني عن مشاورة كحدة السيف لا تغني عن البطل. نحن بحاجة إلى السيف لكن بحاجة إلى الأبطال الذين يقومون بهذا السيف وهكذا. فإذا العقل الرزين للرجل لابد أن يكون يستشير الآخرين. أهمية الاستشارة كذلك تكمن في ماذا؟ تكمن في أن هذا الأمر يا إخوة أمر به محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بماذا؟ أمر صلى الله عليه وسلم بالاستشارة: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فاعف عنهم واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يا إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي ذكاء صلى الله عليه وسلم، وكان يستشار قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وكان يؤخذ برأيه صلى الله عليه وسلم، وكان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولو أن هنالك أحدا لا تنبغي له الاستشارة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس في دين الإسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويخبر من فوق سبع طباق، من فوق السماوات السبع، ومع هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا يا إخوة؟ يستشير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل قد يستشير النساء. إن بعض الناس الآن يحتج بحديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: شاوروهم وخالفوهم. يعني شاوروهم بس إيش؟ لما تشاوروهم خالفوهم. وهذا من التنطع في دين الإسلام. بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم استشار النساء، لكن لم يستشير النساء لأمور ممكن لا تعرفها النساء، استشار النساء في الأمور التي ماذا؟ اللواتي يعرفها أولئك النسوة. كمثال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أكثر من 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كيف أنهم يردوا عن ماذا؟ عن العمرة التي كانوا يريدوا ماذا؟ أن يقوموا بها. لكن ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت مهموم صلى الله عليه وسلم، فأشارت عليه، طبعا تحدث إلى الصحابية الجليلة زوجته الكريمة أم سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأشارت عليه أن اخرج ثم اذبح، يعني الهدي الذي معك. فذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما رأى الناس والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ماذا فعلوا؟ مباشرة كلهم أتوا وماذا؟ وذبحوا. فإذا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور المسلمين على أكثر من 1400 ماذا؟ صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنالك حديث ولكن في سنده انقطاع كما ذكر ابن حجر، أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة: ما رأيت أحدا أكثر استشارة من رصول الله صلى الله عليه وسلم بصحابته، ولكن في سنده ضعف. فهنا ماذا يدل على ماذا؟ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير، والصحابة كانوا يستشيروا، نعم، خصوصا عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كان عصرهم عصر راشد واستشارة، وكذلك عصر رضي الله عنه وأرضاه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه ليس في رتبة هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة. فهؤلاء الأربعة كانوا يستشيرون. ولذلك لو قرأ كل واحد فيكم في كتاب طبقات الخلفاء للسيوطي رحمه الله كيف إنه الصحابة فعلا كان كل واحد فيهم أبو بكر يستشير، وعمر يستشير، وعثمان يستشير، وعلي يستشير، وحتى معاوية، حتى الصحابة، حتى التابعين أو أقصد الصالحين من خلفاء المسلمين كعمر بن عبد العزيز، كصلاح الدين أيوبي، كنور الدين محمود، كعماد الدين زنكي، كأسد الدين شيركو وغيرهم، كانوا يستشيروا يا إخوة، يستشيروا، لأنه هذه أمور أمة لابد أن يستشار فيها ماذا؟ لابد يستشار فيها أهل الحل والعقد. عمر رضي الله عنه وأرضاه استشار امرأة كذلك. يوم من الأيام يمشي فيسمع امرأة تتحدث، فيعني وهي قد ابتعد زوجها عنها مدة من الزمان، مدة من الشهور. فلقد طال هذا الليل وازبر جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، لكن تقوى الله عن ذا تصدني وحفظا لبعلي أن تنال جوانبه. فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذه الأبيات، طبعا هذه الأبيات يعني سببت له نوع من التفكير، شوف يعني كيف هذا الخليفة كي كان يرعى هموم الأمة الإسلامية. فبعد ذلك ذهب مباشرة إلى حفصة أخت عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وقال كم يمكن حفصة رضي الله عنها وأرضاها، كيف يمكن يا حفصة أن تصبر المرأة عن فراق زوجها؟ كيف يمكن؟ حفصة بنت عمر، نعم بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها. فقالت 4 أشهر، 4 أشهر. فحين يعني علم ذلك أصدر قرار مرسوم راشد أنه لا يمكن أن يذهب رجل إلى الجهاد في سبيل الله ويجلس أكثر من 4 أشهر فقط، 4 أشهر، ثم بعد ذلك ماذا؟ يرجع. ولهذا يا إخوة كان فعلا كانت هذه العصور عصور فعلا راشدة رضي الله تعالى عن الصحابة وأرضاهم. وكذلك يا إخوة إيجابيات الشورى، إيجابيات الشورى كثيرة جدا. يعني الآن من إيجابيات الشورى الاستشارة، أولا أن الخطأ إذا وقع لا يقع من واحد، وإنما يقع من ماذا؟ يعني إذا استشير أو إذا استشار الرجل مجموعة من الناس فأشاروا عليه في أمر ما، أشاروا عليه في أمر يعني يناسب قدراته وإمكانياته، فهذا الرجل إن فعل هذا الأمر فإن التعزير عليه والتوبيخ له لا يكون كما لو أنه ماذا؟ كما لو أنه قام بهذا الأمر من ناحية عشوائية أو حالة فردانية خاصة، هو قام به بذاته، ولذلك لا يلام كما لو أنه فعلا استشار الآخرين. كذلك يا إخوة فيه تطيب لخواطر من يستشيرهم. يعني افترض فرضا أنك أنت ينظر إليك بمكانة معينة في المدرسة، في الجامعة، في المسجد، في أي أمر ما، فحينما تريد أن تصدر أمرا معينا أو تأتي بالإخوة بالناس فتستشيرهم، تقول ما رأيكم في كذا، ما رأيكم، ففي هذا ماذا يا إخوان؟ تطيب لخواطر، تطيب لخواطر الناس، تطيب لخواطرهم، حتى لا يكون هذا الأمر، حتى لا يكون هذا الأمر فعلا فيه نوع من الإزعاج، إذا اتخذ قرار لا يكون فيه نوع من ماذا؟ نوع من الإزعاج لهم. وكذلك من ضمن الأمور المهمة يا إخوة، وهذا يستفاد من قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر، استنان ماذا؟ المسلمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورة بعضهم لبعض. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة ويستشير من هو دونه، فهذا يدل على ماذا؟ على إنه أهل الإسلام جميعا يجب عليهم ماذا؟ أن يقتدوا بهديه ويستنوا بسنته عليه الصلاة والسلام. كذلك من فوائد الاستشارة يا إخوان الإعلام ببركة المشاورة، المشاورة لها بركة. ولذلك فعلا يا إخوة الرأي الجماعي يختلف عن رأي فردي، وهذا أمر واضح جدا، حينما تتفق جماعة على أمر معين ليس كما لو أن رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخطأ، ويمكن ورأي الفرد يشقيها، يعني رأي الفرد ممكن يشقي الأمة، لكن رأي الجماعة لا يكون فيه ماذا يا إخوان؟ لا يكون فيه خطأ واضح جدا، ممكن يكون فيه بعض الأخطاء، لكن رأي خطأ كامل متكامل هذا لا يكون، هذا لا يكون، خصوصا إذا كان المستشارين يا إخوة من الذين تقع عليهم ماذا؟ من الذين تقع عليهم صفات الاستشارة، من الذين تقع عليهم صفات الاستشارة. الله عز وجل يا إخوة مدح الأنصار والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. مدح الأنصار، مدح الأنصار هذا على فكرة قبل إسلامهم، لأنهم استجابوا لأمر الله، فبعد أن استجابوا لأمر الله أقاموا الصلاة ثم تشاوروا في ما بينهم ثم وكذلك آتوا الزكاة. قال العلماء ذكر الله عز وجل، انتبهوا يا إخوة، ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الاستشارة بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لعظم لمكانة ولعظمة هذه القضية، قضية الاستشارة. يعني كيف أن الله عجل قال والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم في الوسط ومما رزقناهم ينفقون، دل على ماذا؟ على مكانة الاستشارة، على مكانة الاستشارة في الإسلام. أقول أيها الإخوة من ضمن الأمور المهمة التي يعني نريد أن ننبه عليها من نستشير؟ ما دام انه عرفنا الاستشارة مهمة وضرورية في الواقع وفي حياتنا وفي معاملاتنا، من نستشير؟ من نستشير؟ هنالك شخصيات معينة لابد أن تستشار. بعض الناس قد يأتي مع الخيل يا شقرة، يريد أن إيش؟ كل واحد يريد أن يستشيره، هذا يستشيره وهذا يستشيره، يستشير العالم والمتعلم والأمي والمجنون والأهبل لا هذا غير صحيح. أو يستشير الصبي الذي لا يهمه يعني هذا الأمر الذي يمكن أن يستشير به ذلك الصبي، لا يفهم الصبي عليه. فإذا يا إخوة هنالك صفات لأهل الاستشارة، صفات لأهل الاستشارة ذكرها العلماء، منهم ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، والإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين، ذكروا ماذا؟ صفات المستشار. أول أمر يا إخوة أن يكون هذا الرجل صاحب دين وتقوى، صاحب دين وتقوى، لا يكون صاحب ماذا؟ صاحب فساد ولا صاحب يعني مشاكل مع ربه ومشاكل مع الناس، دين وتقوى. قال الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه: لا تستشر إلا من يخاف من الله، يعني لا تستشر أحد إلا الرجل الذي ماذا؟ الذي يخشى ربه ويخاف منه سبحانه وتعالى. ثانيا صاحب العقل الكامل مع تجربة سالفة وسابقة، صاحب العقل الكامل يعني رجل معروف بين الناس أنه صاحب رأي وصاحب عقل، يعني كما يقول: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، يعني إذا قالت هذه المرأة قولا فاعلموا أن هذا القول قول مصدق. هنالك أناس عندهم ماذا؟ قولهم مسدد، قطعت جهيزة القول كل خطيبي، قوله ماذا؟ قول القول هذا مصدق، سواء كانت لمرأة أو كان هذا الأمر ماذا؟ لرجل. ولذلك لابد يكون هنالك يا إخوة عقل كامل. جاء رجل من بني عبس فسأله سؤال، ما يعني هو سؤال، قال: ما الذي جعل صوابكم كثيرا؟ انتبهوا اسمعوا الكلام الآن المهم الجميل. فقال: نحن 1000 رجل وفينا شخص حازم ونحن نطيعه فكنا 1000 حازم، احنا 1000 رجل بس فينا رجل ماذا؟ صاحب عقل، صاحب مشورة وصاحب كياسة وفطنة وذكاء وزكاء. قال: هذا الرجل حازم، فحينما نطيعه نكون ماذا؟ 1000 حازم. ولذلك بإذن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يخطئون، لا يخطئون. قال بعض الحكماء: من استعان بذوي العقول فاز بدرك المأمول، من استعان بذوي العقول فاز بدرك المأمول. والنقطة التي بعدها أن يكون ناصحا ودودا. هنالك يا إخوة أناس حساد وحاقدين ولا يريدون لك الخير، وممكن تستشير أناس في قضية. أنا أعطيكم يعني سبحان الله العظيم موقف حصل لبعض رجال الأعمال في يعني إحدى دول الخليج. ذهب واستشار يعني شخص معين يريد أن يقيم مشروع تجاري ضخم جدا، وحتى يعني ممكن يفتح إنفاق وشوارع وما شاكل ذلك. فذهب يستشير رجل ما، وهذا رجل ما، هذا رجل أعمال من الطراز الأول، فذهب استشاره وقال كذا وأعطاه يعني ما يسمى جدول مشروع والفكرة كاملة من طاطا إلى سلام عليكم. ثم بعد ذلك قال له: أمهلني 3 أيام. وكانت الأوراق معه، راح وسرق كامل الفكرة. فحينما أراد أن يسجل هذا الرجل الذي استشار ذلك الرجل الآخر، أراد أن يسجل هذا المشروع في عند السجل التجاري أو ما شكل ذلك أو الغرفة التجارية، قالوا: أنت مسبوق بيوم. فوجد نفس الأفكار التي طرحها على صديقي الذي استشاره ماذا؟ قد أخذت، استلها. وهذا يقع كذلك للأسف الشديد من بعض سراق الكتب. تأتي رجل كتاب تقول له: أريد أن تراجع هذا الكتاب، ممكن الرجل أثنى عليه ليله ونهاره ووقته كاملا وواصل الليل بالنهار وجلس عليه 2-6 شهور، ثم بعد ذلك ماذا؟ يذهب يعطي لرجل يتوسم فيه الخير. وللأسف الشديد وهذا حصل يا إخوة، سراق الكتب ما أكثر في كتب حتى مصنفة في أشخاص معينين بأنهم يسرقون الكتب للأسف الشديد، سراق. ثم بعد ذلك ماذا؟ يجد أن الكتاب بكليته قد أخذ، بل أحيانا رسائل ماذا؟ رسائل ماجستير ودكتورة. حصل هذا، أنا أعرف رجل من أحد كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سرقت رسالته من شخص معين معروف، وللأسف ذلك أخذ درس الدكتوراه وما انتبهوا عليه إلا بعد ماذا؟ إلا بعد ما يعني كان رجل يناقش، كان يتحدث عن أحكام السجين في الإسلام، أحكام السجين في الإسلام، وجد إن الرسالة تقريبا 90% مسروق من ذلك الرجل. وهذا الرجل ماذا؟ أتى يستشير. فإذا يا إخوة، هنالك أناس لا يؤمن جانبهم، لا يؤمن جانبهم. كذلك أن يكون صاحب الاستشارة ماذا يا إخوة؟ صاحب أمانة، صاحب أمانة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في جامع الترمذي: المستشار مؤتمن. طبعا هذه لها قصة، إنه رجل اسمه الهيثم كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني أن تكون عنده خادمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر حتى إذا أتانا سبي أعطيتك خادمة. فانتظر حتى جاء اليوم بعد 4 أيام، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على ذلك الرجل الذي يقال له هيثم: تعال تعال خذ ماذا؟ تعال خذ هذه يعني المرأة. فقال له، أو عفوا، تعال خذ هذا السبي. فكان في السبي 2 أو 3. فقال هيثم لرسول الله: يا رسول الله، شر علي، يعني أريد رأيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه قصة أو هذه يعني الموضع الشاهد: المستشار مؤتمن، لكني أوصي لك بهذا الرجل، فإنه شخص يصلي، إنه شخص يصلي، وأوصيك فيه بوصية الله، أوصيك فيه بوصية الله. فالرجل أخذ هذه الخادمة. فحينما دخل البيت، امرأة صالحة، فقالت: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله: إن المستشار مؤتمن، فخذ هذا الرجل فإنه يصلي وأوصيك بوصية الله. فقالت: إن أردت أن تفرح أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأعتق، أعتق هذه الخادمة. فذهب وأعتقها. يعني القصة طويلة. الحديث في جامع الترمذي، بعض العلماء تكلم في إسناده زي الإمام ابن نفيل رحمه الله، لكن لا أجد هنالك حرج إن شاء الله تعالى في الإسناد، إسناده حسن إن شاء الله تعالى، وخصوصا أنه ورد في مسلم الإمام أحمد والنسائي بسند كذلك ماذا؟ بسند جيد. فإذا عموما يا إخوة، ماذا؟ المستشار مؤتمن، المستشار فعلا صاحب أمانة، المستشار صاحب أمانة وهو مؤتمن. الآن بعض الناس، وهذه نقطة يا إخوة، بعض الناس ممكن يستشير أي أحد. قصة يعني يذكرها أحد العلماء، الشيخ أبو إسحاق الحويني صاحبك يا شيخ صالح، قال: يوم من الأيام رجل يريد أن يتعدد، يريد أن يزوج، نفسه خضرة مفتوحة، بده يتزوج الزوجة الثانية. قال: فجاء عند زوجتي وقال: والله يا زوجتي، أنا أحبك، لكن أريد فعلا أنك ساعديني في هذا الموضوع. إيش الموضوع اللي تريد أن تساعد فيه؟ قال: أريد أن تبحثي لي عن زوجة. ما راح يكلم إلا ماذا؟ الزوجة الأولى. فذهب وقال، فقالت المرأة: خلاص أبشر إن شاء الله تعالى، ولا يهمك يا طويل العمر، بدي ألاقي لك امرأة على مزاجك. نعم. فذهبت وبدأت تبحث حتى عثرت على امرأة مصابة بالسرطان، مستشار مؤتمن. فقال: كيف يعني أنه تريد أن تزوجني؟ قال: ما في مشكلة، أنت إن شاء الله تعالى إيش تعالجها، وإن شاء الله الأمر بسيط، الأمر يسير جدا. فذهب الرجل، صار أصبح الرجل ماذا؟ ممرض مسكين، من البيت للمستشفى ومن المستشفى للبيت، وهكذا دواليك حتى ماتت هذه المرأة. فقال لها مرة أخرى: يعني الغبي هذا ما تعلم من الدرس. فقال: أريد أن تدوري لي عن إيش؟ عن امرأة أخرى. فقالت: ما في مشكلة، هنالك امرأة مصابة بمرض السل، هذا المرض، مصابة بهذا المرض. فأريد يعني مقصود الكلام، وهذا على كلام الشيخ يقول فعلا إنه هذا الأمر وقع هذا الأمر. فهنالك بعض الناس عندهم بساطة وسذاجة. لا يا أخي، غير صحيح. المستشار مؤتمن إذن بمعنى إنك تستشير صاحب الرأي السديد، والذي يمكن لا يكون له غرض ولا هوى. انتبهوا، لا يكون لديه غرض ولا هوى، لأن بعض الناس ممكن يكون لديه غرض وهوى. كذلك تستشير صاحب ماذا يا إخوان؟ صاحب أمانة وديانة. وأنا أريد أن أذكر هذه القصة، مهمة جدا. شريح القاضي هذا من كبار العلماء، ولو واحد راح فتح كتاب أخبار القضاة لوكيع لوجد سيرة هذا الإمام الهمام، القاضي شريح رحمه الله. جاء عنده ابن شريح فقال: يا أبت، إني قد وقعت بيني وبين ذلك الرجل خصومة. قال: ما هي؟ قال: إن الخصومة كيت وكيت، هكذا وهكذا، فهل ترى أن أرفع على القضاء؟ انتبهوا، هل ترى أني أرفع للقضاء فيحكم بيني وبينه؟ فقال: نعم، أنصحك الآن أن تذهب إيش؟ وترفع للقضاء. فالابن ابن شريح مباشرة ذهب ظن أن الأمر يعني سيحكم له به، إلا كان القاضي من شريح ذهب وقف بين والده أو وقف هو يعني أمام والده فعرض القضية، فذهب شريح وحكم بالحكم على ولده. يعني إيش؟ ولده بين قوسين أكل خازوق. نعم، ليش؟ لأنه هذا رجل صاحب دين، صاحب أمانة. إذن فقال له شريح: يا أبتي قلتني اذهب إلى القضاء. قال: نعم، لأن وقد قلت لك ذلك، بادر إلى الذهاب إلى القضاء، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى، فيجب أن تحلل نفسك منه. فإذا الأب ماذا حكم؟ حكم ماذا على ابنه؟ حكم على ابنه، صاحب دين، صاحب ديانة، صاحب تقوى. إذن هذه يا إخوان نقطة مهمة. كذلك من ضمن الآداب المهمة يا إخوة، أن يكون المستشار سليم الفكر، بعيدا عن هم يشغله وقلق يؤرقه. لا يكون الرجل مشغول البال. ولذلك على فكرة بعض الناس ما شاء الله يعني مباشرة، مثل الهاتف العملي، مباشرة بتعطيه شغلة، مباشرة بعطيك إيش الجواب. في أمور يا أخي تحتاج إلى تفكير، إلى نظر، إلى يعني بعض الناس مباشرة تعرض عليه ماذا، تعرض عليه الاستشارة فيجيبك مباشرة. حقيقة يا إخوة احترام المستشار لك أحيانا أنه يقول لك: أمهلني فترة وبرهة من الزمن، خليني أفكر أشوف والله الموضوع فعلا موضوع يعني ممكن أني أنا أعطيك فيه رأي صواب، ها، ولا رأي فطير يعني جديد، ليس رأيا قويما. فأحيانا من صفات المستشار يا إخوة ماذا؟ أن يتأنى. كذلك من ضمن الأمور أن يكون الشخص صاحب استشارة، يعني فعلا رجل ماذا؟ صاحب استشارة. بعض الناس يا إخوة أي رجل يراه يستشيره. وعلى فكرة بعض الأمور الاستشارة فيها نوع من ماذا يا إخوان؟ من الأسرار. أسرار، أريد أن أفعل كذا، ما رأيك في كذا، أنا يعني أربو إلى كذا، أصبو كذا، وما شاكل ذلك. فهناك أمور أسرار، فلا بد أن تعرف الرجل فعلا ماذا الذي يكون أمينا إن شاء الله تعالى، فلا ينقل هذه الاستشارة للغير. أقول أيها الإخوة، من ضمن الأمور المهمة في موضوع الاستشارة أن اللبيب العاقل صفته أنه يستشير. صفة اللبيب العاقل الذكي أنه يستشير. أما الطائش فإنه لا يستشير، ما أريكم إلا ما أرى أبدا. ولذلك سبحان الله العظيم حينما نقرأ في يعني أقوال الشعراء في موضوع الاستشارة، نجد أن بعضهم مثلا يقول: إن اللبيب إذا تفرق أمره فتق الأمور مناظرا ومشاورا. إذا تفرق الأمر فتق الأمور، بدأ ماذا؟ ينظر يمين ويسار ويبحث، فتق الأمور مناظرا ومشاورا. وأخو الجهالة يستبد برأيه فتراه يعتسف الأمور مخاطرة، يخاطر ولهذا يلام. أما الذي يستشير كما قلنا لكم فإنه لا يلام. كذلك الذي يستشير يا إخوة كذلك الذي يستشير يعذر، الذي لا يستشير لا يعذر، الذي لا يستشير لا يعذر. وأكثر من الشورى فإنك أن تصب تجد مادحا أو تخطئ الرأي تعذري، أو تخطئ الرأي تعذري. إذا هذا الرجل أخطأ في الرأي فإنه ماذا؟ يعذر. طيب الآن يا إخوة، ما هي الآداب، آداب الاستشارة؟ احنا عرفنا من الذي يستشار، الآن ما هي آداب الاستشارة؟ أولا أن تستشير ثم تستخير. يرفعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. هو يصح عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل إن بعضهم يعني تكلم في إسناده، لكن عموما هو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استشر ثم استخر. فإذا يا إخوة الاستشارة إذا هذه مقدمة على ماذا؟ الاستخارة، لأنك تجمع الرأي ثم بعد ذلك إيش؟ تقبل بالرأي الذي الذي أردته فتقبل به على الله سبحانه وتعالى وتدعو دعاء الاستخارة: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومآلي ومعادي ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وأهلي ومالي، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اكتب لي الخير حيث كان وردني به. هذا دعاء الاستخارة المعروف. والاستخارة يعني يا إما أن تقال في التحيات قبل أن تسلم أو بعد أن تسلم، الأمر في ذلك إن شاء الله تعالى سيان، لكن أن تصلي ركعتين من غير الفريضة، لا تكون في داخل الفريضة. وبعض العلماء اختلف هل تكون في السنة أو في غير السنة، والراجح والأفضل والله أعلم أن تكون ركعتين محضة تكون خاصة بموضوع إيش؟ الاستخارة. أما لو صلىها وكان مستعجلا أراد أن يصلي السنة ثم قرأ الاستخارة، فإن هذا إن شاء الله تعالى لا حرج في ذلك. الآن يا إخوة، النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا، أن تستشير أولا وليس أن تعزم. يعني بعض الناس يا إخوة ماذا يعمل؟ ثم يشاور فيأتيك فيستنجد بك، هو في الحقيقة لا يشاورك، يقول والله وقعت في كذا وكذا وكذا، فما رأيك؟ بعد ما وقع الفأس بالرأس؟ لا، الأصل ماذا يا أخي الكريم؟ الأصل أن تستشير ثم تعمل، أن تستشير ثم تعمل، وليس أن تعمل ثم تشاور. فإن هذه يا إخوة استنجاد وليس استشارة، فإن هذه استنجاد وليست استشارة. طيب، النقطة التي بعدها يا إخوة، أن تستشير شخصا لا تعرف الجواب. بعض الناس يريد ماذا؟ أن يستشير شخص وأن يلقمه الجواب، ثم يقول صح الكلام صح، أو شو رأيك برأيي، صح هذا الكلام صح؟ لا يا أخي الكريم، تعرض رأيك إيش؟ كن محايد، كن يعني شخص يعني في في في في في وسط ما بين هذا الرأي وذاك الرأي، حتى تعرض عليه الرأي بكامله، تعرض عليه هذا الرأي يا إخوان بكامله. ليس أن تأتي فتلقم الجواب ثم تقول ما رأيك بهذا الشيء، لا، أن تعطيه الموضوع كاملا ثم تقول ما رأيك، ثم تقول ما رأيك. كذلك من ضمن الأمور المهمة أن لا تستشير في أمور الشريعة. يعني بعض الناس يقول شو رأيكم يا إخوة، نصلي الجماعة في المسجد ولا ما نصلي الجماعة في المسجد؟ هذه أمور ما فيها استشارة. شو رأيكم يا جماعة إنه والله نحط بنوك إسلامية ولا نخليها بنوك ربوية ونظلنا ناكل دمار ووبال وما شاكل ذلك؟ هذه أمور ما فيها يا إخوان استشارة، هذه لا يوجد فيها استشارة. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع الأهواء. إذن من ضمن الأمور المهمة أن لا تستشير في أمور الشريعة اليقينية القطعية. أما بعض الجوانب التي يسع فيها الاستشارة فهذا يسع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في غزوة بدر واستشارهم في غزوة أحد، كلاهما. غزوة بدر حينما علم أن كفار قريش قد جمعوا أحشادهم وأقتابهم وأحلاسهم وجموعهم، ثم بعد ذلك أتوا لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع من المهاجرين كلام جميل جدا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم من أبي بكر وعمر، لكن الرسول ما كذا كان يريد رأي الأنصار، لأنهم هم الذين ماذا بايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقالوا له يا رسول سر يا رسول الله، فلو خط بنا البحر لسرناه معك، ولا إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معك يا رسول الله مقاتلون. فإذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذا الأمر. ليش يا إخوة؟ لأن هذا أمر في ماذا؟ مصالح مفاسد. يعني الأمور في ماذا؟ غير واضحة، بين المصالح وبين المفاسد، إيجابيات وسلبيات، الأمور في غير واضحة. ولأجل ذلك فإنه ماذا؟ يحاول أن يستشير حتى يقع على الرأي الصواب. وكذلك في غزوة أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استشار كبار الصحابة ويعني الحكماء من الصحابة، قالوا يا رسول الله نرى أن نتحصن في المدينة، وإذا أراد الكفار أن يقاتلون ماذا؟ قاتلناهم. الشباب اللي يعني فيهم نوع من إيش؟ الحماس، يريدوا ماذا؟ أن يقاتلوا الكفار، يقاتلوا المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الصلاة والسلام، مع أن رأيه كان صلى الله عليه وسلم يوافق ماذا؟ انتبهوا يا إخوة، يوافق رأي كبار الصحابة، لكن نزل عن رأيه وذهب بسبب رأي هؤلاء ماذا؟ الشباب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اللي ما نالوا الجهاد ولا نالوا القتال في سبيل الله أيام ماذا؟ غزوة بدر. إذن يا إخوة كما قلنا لكم الاستشارة تكون في مجال الإيجابيات والسلبيات، هل يعني ممكن إيجابيات وسلبيات وسلبيات متقاربة قريبة بعضها من بعض، فماذا أفعل حينما حين ذلك تفعل الشيء؟ ماذا تفعل؟ الاستشارة حتى تجد الرأي الصواب. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخواف قوة للقوادم. طيب، كذلك من ضمن الأمور يا إخوة، إذا أشار أحد عليك بمشورة انتبهوا وأفضت مشورته للخطأ فلا تأتي تعاتبه، ما على المحسنين من سبيل. أنت رحت عنده واستشرت وطلبت منه ماذا؟ المشورة، وهو أشار عليك وتعلم أنه رجل ثقة أمين صادق عدل أمين، فلم يصب في إشارته عليك، لا تأتي عنده وتثرب عليه وتعذره وتوبخه. لماذا؟ لأن هذا الرجل يا أخي الكريم لم يطلبك، وإنما أنت الذي طلبته. وخصوصا من الآراء يا أخوان تخفى على أصحابها، وخصوصا وهذه نقطة مهمة جدا، أحيانا وهذه من أداب الاستشارة، إذا أردت أن تستشير تذكر الموضوع من أوله إلى آخره ولا تخرم منه ولو حرف، لأنه يا إخوة قد يكون هذا الحرف أو السطر ماذا يا إخوان يقلب الموضوع من أول إلى آخره. فإذا لابد تعرض الموضوع ماذا؟ بنزاهة وأمانة حتى يحكم هذا الرجل بالكلام الصحيح. لكن حينما تعرض عليه الموضوع وتخبي قضية معينة أو ولو سطر معين، هذا السطر قد يخفى على هذا الرجل فقد يشير عليك فيضرك. لأجل ذلك من المهم أن يكون الرجل أمينا في طلبه للمشورة. كذلك يا إخوة، حتى من أدب الاستشارة، حتى لو كنت من أهل العقل والذكاء والذكاء والفضل والديانة والتقوى والناس تنظر إليك نظرة أنك مستشار، استشر الآخرين. هذه من الآداب أنك تستشر الآخرين، لا تعجب بنفسك وتفتخر وتتكبر وتقول أنا الناس تستشيرني ولهذا لا أريد أن أستشير أحد، هذا خطأ. ولذلك الشاعر يقول: شاور أخاك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. إذا نابتك نائبة شاور أخاك، حتى لو كنت من أهل المشورات فماذا عليك؟ يجب عليك أن تستشير. كذلك يا إخوة من ضمن الأمور المهمة ألا تندم بعد الاستشارة، يعني هذا أدب مهم. يعني أنت الآن مثلا ذهبت واستشرت عدة أشخاص ثم وقع الأمر سبحان الله العلي العظيم على غير ما كنت تريد وما كنت تتوقع. طبعا بعض الاستشارة صليت الاستخارة واستخرت الله والله عز وجل كتب لك هذا الأمر، لا تندم، الحمد لله على كل حال، الله عز وجل قضى وقدر سبحانه وتعالى من فوق سبع طباق أن هذا الأمر لن يكون. فإذا لا تذهب نفسك حسرات، خلاص لا تحزن، الأمر كان من عند الله سبحانه وتعالى، هو مكتوب عنده قبل أن تخلق. فلأجل ذلك يا أخي الكريم لا تندم ولا يعني تصاب بالهم ولا بالغم. كذلك من ضمن الآداب المهمة يا إخوة، وهذه تحدثت لكم عنها قبل قليل لكن أريد أن أفصل شيئا يسيرا، يعني حينما تريد أن تستشير رجل فيجب عليك أن تنظر إلى الرجل الذي فعلا بين قوسين سر في بير، يعني لا يأتي فيقول جاءني فلان فاستشارني وفلان كذا وكذا، لا يا أخي الكريم، لازم يكون هذا الرجل ماذا؟ يكون هذا الرجل فعلا أمين لا يخرج. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنه قال المجالس بالأمانة، لما يأتي هذا الرجل ويتحدث في أمر ما فإن المجالس الأمانة. حتى إن بعض الصحابة قال إذا كنت تكلم أحدا ثم التفت، يعني هذا الرجل التفت يمنى أو يسرى، فاعلم أن هذا المجلس مجلس أمانة. ليش؟ لأنه هذا المجلس لما التفت الآن يمنى أو يسرى كأنه لا يريد ماذا؟ أن يتسارق السمع أو يسرق السمع ماذا؟ رجل آخر غيره، فاعلم أن هذا المجلس مجلس أمانة. فإذا عليك أن تختار رجل أو أن تنتخب رجلا مستشار يكتم الأسرار. كذلك من ضمن الأمور لا تستعجل في قرارك، تأنى حتى لو أشار عليك، تأنى، يعني زيادة اليوم أو اليومين ما فيها إشكال إن شاء الله تعالى، بشرط أن لا يكون الأمر مستعجل للغاية، لأنه يعني يعني في العجلة كما يقال الندامة، وفي التأني السلامة، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل أو الندم. ولذلك من تعجل قبل شيء شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة أصولية، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلا تستعجل في اتخاذ القرار، بعد أن تستشير استخر الله، ثم يعني انتظر ليوم أو يومين، ثم بعد ذلك اتخذ يا أخي الكريم قرارك. أختم بقضية، وهي أو عفوا من ضمن الأمور المهمة جدا، أحيانا مثل هذه الأمور، أحيانا مثل هذه الآداب، أو الشخص، أقصد الشخص الذي تريد أن تستشيره يا إخوة، ممكن لا تتوافر فيه جميع الأمور، ممكن لا تتوافر فيه جميع الأمور. يعني مثلا يريد رجل أن يذهب يستشير، يذهب إلى علاج أن يعالج في داخل فلسطين أو يعالج مثلا في خارج فلسطين. الآن هذه مسألة ماذا يا إخوان؟ قد يكون الطبيب هذا رجل ليس متدين، والطبيب الآخر في مكان آخر متدين، وقد يكون هذا الطبيب المتدين أقل فقها في الطب من ذلك الطبيب غير المتدين. فإذا ماذا؟ ما في مشكلة إنك تنوع أحيانا ماذا؟ الاستشارة، تستشير واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ثم بعد ذلك ماذا؟ تنظر إلى الرأي الأصوب ثم تقوم به، تنظر إلى الرأي الأصوب ثم تقوم به. آخر قضية، لماذا الناس لا يستشيرون؟ بعض الناس يأخذ الأمر على عاتقه ويقول سر فلا كبى بك الفرس، خلاص أنا أريد أن أذهب وأن أمضي لحالي ولشأني ولا أريد أن أستشير أحدا. أسباب عدم الاستشارة يا إخوة، أولا العجب والكبر، كما قلت لكم بعض الناس خلاص يأخذ بحاله مقلب، أنا الذي لا يوجد أحد بعقلي ولذلك لن أستشير أحد. العجب والكبر يا إخوة هذا أمر خطير جدا، ولهذا يسبب عند بعض الناس ماذا؟ عدم الاستشارة. ثانيا ضعف الثقة بالناس، يعني ممكن يستشير واحد أو اثنين، فحينما يعني يستشير يأتي عند هؤلاء وهؤلاء فلا يرى الشورى أو لا يرى رأيهم رأيا حصيفا ذكيا، فيقول خلاص بديش أستشير أحد، أنا سأنظر للأمر يعني من ناحيتي أنا فقط، وسأصدر القرار من تلقاء نفسي، والعاقبة سواء كانت خير أو شر أنا سأتحمل النتيجة. هذا كذلك يا إخوان من الأخطاء. كذلك من ضمن الأخطاء، وهذه للأسف شديد يقع فيها كثير من الناس، يظن بعض الناس أن الاستشارة ضعف ونقص، وهذا خطأ. فإن الاستشارة نضج في العقل وكمال في الفكر. بعض الناس يظن الاستشارة كما قلت لكم ضعف، يأتي رجل فيستشير ماذا؟ يعني الإيش؟ يعني فلان أو علان، فيقول أنا أستشير فلان. يا أخي الرسول كان يستشير أدوم من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ما كان يعرض له أمر في أمور دينه أو دنياه مما لم يثبت يعني فيه القول الصواب والحق يذهب ويستشير، ممكن يستشير حتى طلابه رحمه الله تعالى، كما ذكر الإمام ابن مفلح في كتاب الأداب الشرعية. فإذا يا إخوة ماذا؟ الاستشارة ذري على النضج في العقل والكمال في الفكر، وليس على الضعف. كذلك من أسباب عدم الاستشارة عدم القدرة على اتخاذ القرار، يعني بيستشير فلان وعلان وفلان وعلان، بتلاقي كل أمة محمد عارفة بقضية هذا الرجل، لكن في النهاية ما اتخذ قرار، ما الفائدة؟ يعني ذهب واستشار هذا في هذا الموضوع، وذهب استشار هذا في الموضوع، وهذا وهذا وذا 10 20 30 واحد. طب يا أخي أنت إليك سنتين جالس تستشير، وهذا يقع يا أخي إلى الآن ما اتخذ قرار. فهذا من أسباب عدم الاستشارة عند بعض الناس، خلاص إنه لا يتخذ قرار فيقول لا أريد أن أستشير. كذلك من ضمن الأسباب عدم إدراك فوائد الاستشارة، ما بعرف إيجابيات الاستشارة ولا فوائد الاستشارة، ولأجل ذلك إيش يقول لا أريد أن أستشير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس يعني عامرا بالنفع والفائدة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.